جماعة ذكر أن صلاة الجماعة تقبل صلاة الفجر 25 درجة، الرواية الأخرى 27 درجة. السبب في هذا ووجه التوفيق بين 27 و 25، وأن هذا ليس فيه معارض. وهنا يذكر صلاة الإنسان في البلد، صلاة الأرض الخالية ليس فيها أحد، ويذكر أنها تفضل على صلاة الجماعة بخمسين درجة. ثم هنا ما ذكر أنها في جماعة أو في غير جماعة، بل الظاهر أنها بدون جماعة، لأن كان وحده صلاها وحده، إنها تفضل هذه المضاعفة. إذا كان هكذا فمعنى ذلك أن صلاة الإنسان في البلد تعدل صلاته في الجماعة بكم؟ 1250 درجة. في كثير جدا من الحديث هذا تفرد به المؤلف وأخرجه الحاكم. هذا إذا قيل إنها 25 درجة، أما إذا قيل 27 درجة فأيضا تزيد 1350 درجة، وهذا شيء كبير جدا. فما السر في هذا؟ الظاهر أن هذا لمن أقام الصلاة ومن أتاها على الوجه المطلوب بخشوعها وشروطها وواجباتها، وهو في هذه الحالة إنما قام بها خشية لله جل وعلا، ليس لديه من يخشى أنه يراه إذا امتنع من الصلاة، وأنه مثلا يحث على ذلك. يضاف إلى هذا أنه في مثل هذه الحالة غالبا يبعد عن الوساوس وعن المشغلات، لا من النظر ولا من الأصوات ولا من الفكر تقريبا. فمن هذه المعاني بعثت إلى هذا الحد، وليس التضعيف أيضا يقف عند هذا، التضعيف قد يزيد. وقد جاء أن الحسنة تضاعف إلى 700 حسنة، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله، بحسب ما يقوم في قلب الإنسان من الإخلاص والإقبال على الله جل وعلا. فلا يكون هذا غريبا، لا يكون ذلك غريب، ولكن مثل هذا ما يحصل لكل من صلى في الفلاة أي صلاة كانت، فقد يصلي ولا يكتب له من صلاته إلا القليل منها، يعني ما حضرها وما أخلص فيه لله جل وعلا وصار الدافع له هو خشية الله جل وعلا وخير درجة. باب مسجد في هذا في بلد ولا في البر؟ بلد ما يصلي لهم، يصلي معه ملكاه، لما صلى معه جماعة يكفيه. على كل حال هؤلاء استحوذ عليهم الشيطان، هؤلاء استحوذ عليهم الشيطان، أنساهم ذكر الله. لكن هذا ما أدري يقع ولا لا، بلد المسلمين ما يصلي إذا يدخل في المسجد بينهم ولا يصلي إلا واحد المؤذن، لا ماذا ما عندها شعور يكلف فما تعتمر ولا تعتمر، افتقط عنها. إذا اعتمرت عنها وحجيت عنها، هي حجت ولا ما حجت؟ حجت الحمد لله، هذا حجت. وإذا أردت أن تعتمر عنها تطوعا، جزاك الله خير، طيب لا هي حياة كل سواء، ما في فرق بين الحياة وبين الموت، في فرق الفلات مسافر. انت وين تبغى تصلي في الجماعة؟ وين فيه؟ وش كان؟ في سفر، هذا في فلات ما حوله أحد، واحد ليس مقيم، إما صاحب غنم أو مسافر صاحب طريق سائر أو ما أشبه ذلك، أو جالس في مكان معين. باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظلم. المشي إلى الصلاة ولا سيما في ظلمة الليل له أجر عظيم، رتب عليه درجات عظيمة من حيث يخرج الإنسان من بيته متطهرا قاصدا المسجد فإنه في صلاة، يعني يحسب له أجره. والخطى التي يخطوها كل خطوة بحسنة، واحدة بحسنة واحدة يحط عنه بها سيئة إلى أن يقف في الصف. فإذا وقف في الصف أيضا فهو في صلاة مستمر إلى أن يجلس في بيته راجعا من المسجد. مجيئه إلى المسجد ورجعه إلى بيته كله في حسنات وفي صلاة. ولكن هل إذا ركب سيارة يكون كذلك؟ الأجر على حسب النصب والتعب والنصب. والراكب ليس كالماشي، وقد جاء التفريق في الأحاديث بين الراكب والماشي كما سيأتي أن الراكب ليس كالماشي. سيأتي أنه يستحب للإنسان يأتي للصلاة ماشيا لا راكب، يدل على أن الراكب لا تكسب له الخطى، أنه جالس مستريح لا يخطو. قال أبو داود حدثنا يحيى ابن معين قال حدثنا أبو عبيدة الحداد قال حدثنا إسماعيل أبو سليمان الكحال عن عبد الله ابن أوس عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. من هو الذي يبشر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر يقول بشر، فمن الذي وجه إليه الأمر؟ واحد بعينه أو الأمة كلها؟ أو العلماء فقط؟ كل من سمع الرسول صلى الله عليه وسلم وجب عليه أخذ هذا ونشره بالتبشير. والبشارة سميت بشارة لأنها تسر، فتغير بشرة الوجه، تتغير إذا سمع الإنسان ما يسره تغير وجهه، مما يدل على ظهور الفرح عليه، فأخذ اسم البشارة من هذا بشر المشائين. ثم معنى هذا أن فيه إشارة إلى أن من كانت هذه صفته أنه يحسن له الخاتمة، تحسن خاتمته، لأنه قال بالنور التام يوم القيامة. ومن كان بهذه المثابة فلا بد أن يختم له بعمل صالح يرضى الله جل وعلا عنه به فيعطيه النور التام. ومتى النور التام هذا؟ هل هو في الجنة أو عندما تظلم جهنم الجو الذي فيه الناس يصبحون لا يرون شيء إلا دخانها ولا ظلمته، فينصب السراب سراب فوقها فيوزع الأنوار، توزع الأنوار على الناس، أنوارهم توزع عليهم في ذلك الموقف، في ذلك الظلمة. المؤمنون معهم المنافقون، فإذا بدأوا بالمسير وكل واحد يعطى نوره على حسب ما عنده من الإيمان، والعجيب أن كل واحد ما يتعدى نوره إلى من بجواره، نوره يقتصر عليه فقط، اللي بجواره ما يرى بنور من اللي بجواره وإنما يرى بنور. أما المنافقون فيعطون نورا لأنهم قالوا لا إله إلا الله ودخلوا في الإسلام ظاهرا، فيعطون النور أول الأمر، فإذا بدأوا بالمسير طفأ أنوارهم، أحوج ما كانوا إليه. عند ذلك يقولون للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا يعني انتظرونا قليلا، لا تذهبوا بسرعة تتركونا، دعونا نأخذ من نوركم شيئا نهتدي به. ماذا يقولون لهم؟ يقول ارجعوا وراء المكان الذي وزعت فيها الأنوار، اذهبوا التمسوا لكم نور، اطلبوا الأنوار التي يمكن تهتدوا بها. وهذا لأنهم يقولون للمؤمنين في الدنيا نحن معكم، ويقولون للكافرين نحن نضحك عليهم، نضحك عليهم ونأتيكم بأخبارهم وهم درويش ليس عندهم شيء، يعني يمكن يضحك عليه، فيضحك عليهم المؤمنون يوم القيامة. هنا قلنا ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ثم انه يضرب بينهم بسور بين المؤمنين والمنافقين، داخله الذي فيه المؤمنون فيه الرحمة، وظاهره الذي فيه المنافقون من قبل العذاب يعني جهنم مقابلة لهم يسقطون فيه. النور التام يكون في ذلك الموقف، كان عنده نور تام اهتدى هداية تامة ووصل إلى منزله الذي أعده الله جل وعلا له. لو لم يكن في المشي للمساجد إلا هذا الحديث لكفى، أن الإنسان يحرص عليه غاية الحرص. الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، يخبر بأخبار صدق وحق وسوف تقع كما أخبر بها صلوات الله وسلامه عليه، والإيمان بها واجب متعين، يجب أن نؤمن بهذا ونعلم أنه لا بد من وقوعه، وسوف يتأسف الإنسان على تضييعه ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، فهو هذا قيل في الصلوات التي في الظلم لأنها أعظم، ولا ينافي صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب، أن الذي يأتي يكتب خطاه ويعطى نورا، لا، ولكن كونه يأتي في العشاء في الفجر أعظم أجرا، لأن مثل هذا غالبا ما يحمل الإنسان على المجيء في هذه الأوقات إلا الإيمان الذي يدفعه وعد الله جل وعلا وخوفه، فمن كان بهذه المثابة فهو الذي يستحب إعطاء النور الثاني. باب ما جاء في الهدي في المشي. هذا النور في سائر غلم يوم القيامة، يوم القيامة لها أحوال كثيرة، فيها ظلمات وفيها عرصات وفيها كربات، ولكن هذا يقتضي أن الإنسان في كل هذه الكرب يوم القيامة يكون مسهل له الأمر ميسر له من كان في هذه المكان، لأن من قيل له في موطن من مواطن يوم القيامة في مثل هذا فهو في سائرها كذلك. طيب يا شيخ، فسر السائر في الظلم المقصود بهما فرض العشاء والفجر. هنا طيب الآن ما في ظلام، أنوار كهرباء الشوارع نيرة، على كل حال وإن كان فيه يمكن يطفئ الكهرباء ولا يمنع الذين يمشون يأتون إليه. هو يقصد يعني فجر والعشاء ولو كان ناس، ويقصد هل فجر والعشاء وإن كانت الأنوار هناك أنوار موجودة اصطناعية، ولكن هذه الأنوار لو طفئت ما منعت هؤلاء عن المجيء. باب ما جاء في الهدي في المشي، فقط أجل المشي والمجيء. الباعث الذي بعثهم من مراتبهم وش الذي جعلهم يتركون لذيذ النوم ويأتون للمساجد، أو يتركون الأهل والأولاد والجلوس معهم، أو يتركون ما يروق لهم ويأتون إليها مضحين بما تلهيهم لا أهلوهم ولا أصدقائهم ولا ما هم فيه ميري عن المجد؟ يكفي هذا. باب ما جاء في الهدي. تبليغ واجب على كل من سمع شيئا من العلم، يجب عليه أن يبلغ وهو منه. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله أنظار سمع مخالف الناس ووعاها فأداها كما وعاها. ليس معنى الدعاء أن هذا الإنسان بخيار من ذلك، أنه مخير لو لم يؤديها. ولكن الدعاء هذا فيه أن الإنسان لا يجوز له أن يبلغ إلا ما وعى وفهم، وعاها فأداها كما سمع، ربما مبلغ أو عام سابق. هذا مثله. ويجب على الإنسان الذي يعي هذه الأمور ويفهمها أن ينشرها بين الذين يفرحون بها ويعملون بها. باب ما جاء في الهدي في المشي إلى الصلاة. المقصود بالهدي الهيئة التي يكون عليها الذي جاء يمشي إلى الصلاة، لأن الإنسان إذا خرج من بيته إلى الصلاة فهو في صلاة، فينبغي أن تكون هيئته مخالفة لهيئة سائر الأحوال الذي لا يكون في صلاة، إنه يكتب له أجر المصلي وهو في هذا المشي. ولهذا سيأتي النهي عن التشبه بين الصلاتين. قال أبو داود: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري أن عبد الملك ابن عمرو حدثهم عن داود ابن قيس قال: حدثني سعد ابن إسحاق قال: حدثني أبو ثمامة الحناط أن كعب ابن عجرة أدركه وهو يريد المسجد، أدرك أحدهما صاحبه فقال: فوجدني وأنا مشبك بيدي، فنهاني عن ذلك وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة. فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة. إذا توضأ أحدكم ثم خرج إلى المسجد ولا يشبكن يديه. النون إذا جاءت مشددة تدل على التأكيد، ويقولون غالبا مثل هذه إذا جاءت متصلة بالفعل مشددة فهذا يدل على الوجوب. إذا كان يعني وجوب فعل ذلك وتحريم ضده، يعني وجوب الترك وتحريم الفعل الذي هو التشبيه، ولكن قد يأتي ما يصرف هذا عن التحريف وعن الضاد، ما سيأتي في حديث أبي هريرة قصة باليدين. لما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد فاستند إليها كالمغضب كالغضبان وشبك بين أصابعه. وهنا فيه النهي وهذا فيه الفعل، فيه النهي وفيه الفعل. النهي عن التشبيك وهذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه تعالى. ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة، هو الأسوة، هو الذي أمرنا بأن نتأسى به ونقتدي به ونتبعه. ولكن هذا سيأتي الكلام فيه. النهي عن التشبيك ما الحكمة فيه؟ هل يلزم أن نعرف الحكمة؟ ما يلزم، ولكن إذا عرفنا صار فيه فضل وخير. ويكفينا أن الخارج إلى المسجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في صلاة، فإذا كان في صلاة فلا ينبغي له أن يخالف هيئة المصلي وإن كان سائرا وإن كان يمشي. فمعنى هذا يجب عليه يتجنب الفحش والأذى، قول الزور، والنظر إلى المحرمات وما أشبه ذلك مما لا يحسن بل لا يجوز أن يفعله المصلي. يكون على هيئة تدل على أنه يقصد بيتا من بيوت الله يرجو جائزة الله التي يثيبه عليه. ومن ذلك أن التشبيك، تشبيك الأصابع، منهي عنه بالصلاة. وسيأتي في صفة الصلاة ذلك. العلماء في هذا متفقون على هذا، إلا أنهم اختلفوا، اختلفت آراءهم بين التحريم والكراهة. فعند الأحناف والمالكية أنها لم تحرم، يكون يشبك بين أصابعه وهو يصلي حراما عليه، يكون آثما يعني يأثم لأنه خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ويلحق به هذا، إلا أنهم فرقوا بين هذا يعني المشي وبين حالة الصلاة، ولا يمكن أن يستوي هذا وهذا، لأن هذا يجوز له أن يتكلم، يجوز له أن يأكل أو يشرب، يجوز له أن يلتفت وينظر، بخلاف ما في الصلاة. دل هذا كله على أن هيئته وهو خارج الصلاة يخالف هيئته وهو في داخل الصلاة، وهذا شيء معروف. فإذا قالوا لا بد من التكلم. أما الشافعية والحنابلة فهم يقولون بالكراهة في الحالتين كلتين، يعني كراهة تنزيل لا تحريم، والكراهة إذا امتثل الإنسان النهي عن الكراهة فإنه يثاب، ولكن لو فعل ذلك ما كان عليه عقاب. فكذلك الصلاة عندهم نفس الشيء، مكروه إذا تركه الإنسان يثيب، وإذا فعله لم يكن عليه حرام إلا أنه أساء، أساء أساء في الهيئة. والواجب على الإنسان أن يأخذ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم على القبول، بغض النظر عن كونه كذا أو كذا، وأن لا يعود نفسه على التفريق بين هذا وهذا، لأنه قد يدعوه ذلك إلى التساهل فيما ليس مكروها. ففي هذا استحبابا كون الإنسان إذا خرج من بيته قاصدا من المسجد أن يكون عليه السكينة، وأن يكون على هيئة تخالف هيئة غير قاصد المسجد، ومن ذلك عدم التشبيك، تشبيك الأصابع. هذا شيء. الشيء الثاني أنهم يقولون ما دام، يقول يعني العلماء، ما دام الإنسان إذا خرج من بيته قاصدا للصلاة فهو في صلاة، وقد نهي المصلون أن يختلفوا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وش الاختلاف؟ الاختلاف في الآراء بهذا، أو الاختلاف في الهيئة في الصف، لا يكون واحد متقدم واحد متأخر، واحد مبعد عن الآخر، واحد ضد الآخر، يجب أن يكونوا على نسق واحد متراصين منتظمين، لا يجوز واحد يتقدم واحد يتأخر، فإن تقدم واحد وتأخر الآخر حصل الخلاف، حصل أن هذا على غير طريق هذا، على نهجه، على غير نهجه هذا. لهذا قال استووا ولا تختلف فتختلف قلوبكم، فرتب اختلاف القلوب على اختلاف الأبدان في الصلاة. ولهذا قال العلماء تسوية الصفوف واجب، تسوية الصفوف واجبة، ومن تركه فهو آثم، من ترك تسوية الصف فهو آثم، وقد يكون الإنسان سببا لإثم غيره في الصف. فإذا كان الأمر هكذا فإن تشبيك الأصابع يكون فيه هيئة الاختلاف، فيه صفة الاختلاف، فنهوا عن ذلك. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث يقولون إن تشبيك الأصابع يدل على أمور، فإما أن يدل على الكسل، وإما أن يدل على التفكر والتضجر، وإذا كان جالسا فإنه يكون جالبا للنوم فلا ينبغي ذلك كله. فهذا الذي ذكره العلماء في الحكمة في هذا، وسواء كان هذا أو غيره الواجب على الإنسان يمتثل. أما كون هذا الحديث قد يعارضه الحديث الذي ذكرنا حديث أبي هريرة، فكيف مثلا نجمع بينهما؟ الجمع بينهما أول نذكر قاعدة، قاعدة في هذا وفي غيره ذكرها العلماء، وهي أنه إذا جاء أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم قوله يقول افعل كذا أو لا تفعل كذا، ثم جاء في ذلك الأمر فعله صلوات الله وسلامه عليه أنه فعل أو تركه إذا كان نهي، فإن القول يقدم على الفعل، القول يقدم على الفعل، لأن الفعل يتطرق إليه احتمالات، يتطرق إليه احتمال الخصوصية أن هذا خاص به صلوات الله وسلامه عليه، هذا أول شيء، ويتطرق إليه احتمالات أخرى كثيرة. فعلى هذا لا يكون هذا معارضا له، وإن كان كثيرا من العلماء أجاب بجواب غير هذا، غير القاعدة هذه، وقال إن ما في حديث أبي هريرة أنه خرج من الصلاة وانتهى منها على حسب اعتقاده، حسب اعتقاده ونيته أنه انتهى من الصلاة وليس بصلاة في هذه الحالة، قد خرج وقام من المكان الذي صلى فيه وذهب إلى مكان آخر، مثل هذا ما يقال إنه فيه في الصلاة، فلا يجوز أن نعارض به ما جاء في هذا الحديث. إذا أضيف إليه هذا والسابق يكفي. لا يكون صرف للنهي عن التحريم، هكذا قال، صرفه عن التحريم إلى الكراهة، هذا قول الذين يقولون إنه يجوز، نأخذ بهذا ونأخذ بهذا، ولكن إذا طبقنا القاعدة ما نحن بحاجة أبدا. الرجوع ما دام انه في صلاة ثالثة، اذا كان الصرف الى مكان الناس ذهب الى فستان او الرسول لابد ان يكون عليه دليل، ما هو لازم، هذه الخصوصيات التي امرنا بالاقتداء به. لما جاءه الرهط الذين قالوا، قال قائل منهم أنا لا أكل اللحم، قال الآخر أنا أصوم ولا أفطر، قال الآخر أنا لا أتزوج النساء، الرسول صلى ماذا قال له؟ قال لكني أكل اللحم وأنام وأقوم وأنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فما رغب عن سنتي فليس، أن نقول مثلا نتزوج النساء مثل ما تزوج هو؟ ها؟ قال من رغب عن سنتي فليس مني. وسنته في هذا أنه لا يقتصر على أربع. وسنته في هذا أنه لا يحتاج إلى ولي، وأنه لا يحتاج إلى صداق، إلى غير ذلك ما هو من خصائص. فهذه تجلى دليل، هذه تجلى دليل تثبت. ليس هذا أقول على إطلاق المطلق. أما البقية إذا ما جاء فنحن نقتدي بها، ولكن لما جاءت الاحتمالات لم يكن مثل القول الذي لا يتطرق بالاحتمال. لما يقول هذا أمر متفق. قال أبو داود حدثنا محمد بن معاذ بن عباد العنبري قال حدثنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن معبد بن هرمز عن سعيد بن المسيب قال حضر رجلا من الأنصار الموت فقال إني محدثكم حديثا ما أحدثكموه إلا احتسابا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل عنه سيئة، فليقرب أحدكم أو ليبعد، فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، فإن أتى المسجد وقد صلوا وقد صلوا بعضا وبقى بعض وبقي بعض صلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك، فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك. هنا في هذا الحديث أمور. الأول قوله إنه ما أحدثكموه إلا احتساب، والاحتساب معناه احتساب الأجر. قال بل الأجر الذي يحصل بهذا الحديث، ما يدل على أن الصحابي يرى أن مثل هذا ليس واجبا، إذ لو كان واجب ما تركه إلى هذا الوقت. وربما يكون هذا مثل ما جاء في الأحاديث الأخرى التي يخشى فيها أن الإنسان يكسل عن العمل وعن الاجتهاد والتنافس فيه، يشرق الناس على هذا. ولكن مثل هذا يؤخذ منه شيء آخر، وهو أن الإنسان إذا خرج من بيته متطهرا قاصدا المسجد أن خطاه تكتب، وليس شرطا بأن يعلم بذلك ويعرف أن خطاه تكتب، لا يشترط. لأنه لو كان هذا ما مشترط أنه يعلم لم يترك تحديث بهذا، أخبرهم حتى تكتب لهم هذا الخطأ. وهذا هو الصحيح، يعني أن هذا يحصل سواء علم الإنسان أو لم يعلم. ومعلوم أن الأعمال كلها مبنية على النية، فهل لازم أن ينوي في هذا المشي من المجيء إلى الصلاة يقول أنا نويت أذهب للصلاة؟ ما هي النية؟ النية هي الباعث على العمل، والنية وجدت قبل أن يتوضأ، قبل أن يتوضأ وجدت، لأنه لما وجد الباعث فتوضأ وخرج، فهذه النية التي بعثت على ذلك. أما ما يقوله بعض الناس ونسمعها الآن من كثير منهم، إذا وقف في الصف قال اللهم إني نويت أن أصلي كذا وكذا فرضا مأموما أو إماما، فهذا شبه اللغو، شبه اللغو لا قيمة له. فهل الإنسان يخبر ربه أنه نوى وجاء، الله يعلم ما في قلبه، وليس هناك داعي إلى أنك تخبر ربك بهذا وتقول من نويت كذا وكذا. ثم هذا عبث، والذي يروي ويقول الشافعي رحمه الله يقول أنه يسن التلفظ بالنية، حقيقة أن هذا لم يثبت عن الشافعي، يكون واهما في هذا، واهما، لأن الشافعي رضي الله عنه لا يمكن أن يخالف الشيء الذي اتفق عليه حتى العقل، فضلا عن الأمور التي جاءت مبينة في الشرع. فالمقصود أن هذا يؤخذ من قوله احتسابا، أخذ منه أي شيء أي في هذا. أيضا أن الخطأ وإن كان الإنسان يقصدها بالتقليل والتكفير، لكنها تكثر، وهذا يؤخذ من قوله فليقلل أو ليكثر، يعني ليقرب خطاه أو ليباعد، فإذا قرب خطاه صار أكثر للحسنات وأكثر لحتى السيئات، وإذا باعدها إنه يكون أقل، يعني أنه لو قصد التقليل لحصل له ذلك المقصود، يعني أصبح خطاه يقرب بينها ما يباعد بينها، ليكون الحسنات أكثر، فهذا يحصل له. فهل تكون الحسنة التي قرب الخطى من أجلها وكثرت كالحسنة التي كتبت له في خطاه المتباعدة؟ نعم تكون سوى كلها، لأن هذه وهذه، لأن الخطوة بحسنة والأخرى يحط عنه بها سيئة. ولو لم يكن هذا ما قال فليقرب فليقلل أو ليكثر، لو لم يكن هذا ما قال هذا، دل ذلك على أنه بتقليله تكثر حسناته ويكثر حط سيئاته. كذلك أما قوله فإذا أتى إلى المسجد فوجدهم قد صلوا فصلى فكذان كذلك، يعني له أجر المصلين، يعني أجر الجماعة، لأنه جاء لأداء الصلاة، فإذا وجدها قد فاتته صلاة الجماعة وصلى وحده فإنه يدرك فضيلة الجماعة لهذا، لكونه فاته بدون تعمد وبدون أن يكون قاصدا هذا، بل هو حريص على ذلك، ولكن فاته فوات الحرص. أما قوله فأتم ما بك، صلى ما أدرك وأتم ما بك، وأتم ما بك، كلمة تم أخذ منها الفقهاء كامل، وهو أن الذي يدركه المصلي فهو آخر صلاته، الذي يدركه مع الإمام هو أول صلاته، ويتم الذي فات، فيكون أول الصلاة هو آخرها بالنسبة إليه، والشيء الذي أدركه هو أول صلاته بالنسبة له. فإذا مثلا فاته ركعتان الأوليان، فمعنى ذلك إيش؟ أنه إذا سلم الإمام وقام ليتم أنه يقتصر على دعاء الفاتحة، لأن هذا هو آخر صلاة، وسيأتي ما يخالف هذا، ويأتي الكلام إن شاء الله على هذا في صلاة الجماعة، إنه جاء رواية وما جاء لفظ الإدراك الإتماء ولفظ القضاء لفظه أو أتمه، وإن كان ولكنها وإن كتبت فيكون له أجر أكثر إذا صلى جماعة، بل يجب عليه إذا أدرك الجماعة يجب عليه أن يصلي جماعة، ليس الأمر بالخيار، هذا واجب ما يترك، ما هو بشرط أنه يعرف الإمام، مسلمون ظاهرهم العدالة إلا إذا عرفت عنه شيء، أما إذا لم تعرف عنه شيء فتصلي خلفه مهما كان، وإن كان ظالم، وإن عرفت أنه ظالم وأنه عنده شيء من الفسق فاسق صلي خلفه. صلاة الجماعة أفضل من كون الإنسان يصلي وحده مهما كانت، إلا إذا كان المصلى الإمام عنده شيء من الشرك، الشركيات والأمور البدعية التي قد تخرجه من الدين، فهذا لا يجوز صلاة خلفه. ها؟ ها؟ كأنه إيش؟ الساحر كافر ما يصلى خلفه، الذي يعبد القبر ما يصلى خلفه، ولكن الصحابة صلوا خلف الحجاج بن يوسف السفاك للدماء، صلوا خلفه ولا أحد يعيد منه. باب في من خرج يريد الصلاة فسبق بها. باب في من خرج يريد الصلاة فسبق بها، يعني أنه من خرج يريد الصلاة فوجد الجماعة قد صلوا أن أجره يكون تاما، فلا ينبغي الإنسان أنه إذا رأى الناس قد صلى وخرج يرجع يصلي في بيته أو يصلي في حانوته أو في مكان آخر، هذا ما يصلح، بل يأتي إلى المسجد ويصلي فيه حتى يكتب له أجر المصلين، أجر ما لو أدرك الجماعة وصلى معه، وكذلك قد يدرك جماعة أخرى، تأتي جماعة أخرى ويصلي معهم. قال أبو داود حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن محمد يعني ابن طحلاء عن محسن بن علي عن عوف بن الحارث عن أبي هريرة قال قال رسول الله نبيل لا يعرف منه، والحديث رواه الإمام أحمد، الناس بنوا على هذا أمور ليست صحيحة، الأمور التي جنت عليها، فإن قدر أنه صحيح فهو مجرد خبر، يعني لا يلزم الإنسان يفعلها. باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، يعني خروجهن إلى المسجد لأداء الصلاة، هذا جائز وليس واجبا، وأفضل منه لو صلينا في بيوتهن، ولكن إذا أردنا أن يخرجنا إلى المسجد لا يجوز للرجل أن يمنع بنته أو زوجته أو من هو ولي عليها، لا يجوز أن يمنعها من المسجد إذا أرادت أن تأتي المسجد في أي وقت كان، سواء كان في الليل أو في النهار، إلا أن يكون هناك أمور من المفاسد يترتب على خروجه كما سيأتي. وقد ذكر النووي رحمه الله شروطا يقول استخرجها العلماء من الأحاديث لخروج المرأة إلى المسجد، منها أن تكون تفلة كما سيأتي في الحديث، والمرأة التفلة هي التي تترك الطيب لا تتطيب، تفلة الرائحة الكريهة، يعني أنها تبقى برائحتها التي بدون طيب، ومنها أن تتستر، ومنها أن لا يكون عليها شيء من الزينة التي قد تلفت الأنظار، هذا نص على أنها لا تلبس القرقان ولا تلبس كذا ولا تلبس كذا، لأن الشيء الذي فيه صوت أو فيه لفت للسمع أو النظر لا يجوز أن تستعمله، وفيه أن تأمن على نفسها في طريقه، أن تأمن على نفسها من الفساق والعقار الذين يتعرضون للنساء، أن تأمن على نفسها في طريقها من التعرض لمن قد يتعرض لعرضها. إذا وجدت هذه الأمور فإنه لا يجوز للإنسان أن يمنعها. قال أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات. إماء الله، إماء الله عام، النساء كلهن إماء، والأمة هي المملوكة، المملوكة التي يتصرف فيها مالكها، إن شاء أن يبيعها باعها، وإن شاء أن يستخدمها استخدمها إلى غير ذلك. والنساء كلهن إماء لله جل وعلا، هو يملكهن، والرجال عبيد له. ولهذا سيأتي في الحديث الذي سيذكره في الدعاء أن الفضيل، حديث فضيل، أن الإنسان إذا قال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، فهذا إقرار من الإنسان واعتراف بأنه عبد تسري عليه العبودية، وأنه متعبد لله جل وعلا، وأنه ممتثل لهذه العبودية. وكذلك الأمة، الأمة تكون في ملك من ملكها، فلهذا قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لأنهن يقصدن أداء عبادة في مسجد الله، في بيت من بيوت الله جل وعلا، فلا يجوز منعها. وقوله ولكن، هذا استدراك، استدراك على الأمر بعدم المنع بالإذن لهن بالخروج، وهو صفة يؤخذ منها الشر، كلما جاء بهذا الأسلوب أخذ منه الشر. ولكن ليخرجن تفلات، يعني غير متطيبات، ويلحق بهذا ما يماثل الطيب من لباس الزينة، سواء بالثياب أو بالحلي أو بغير ذلك. فإذا خرجنا بهذا فإنه لا يجوز الحيلولة بينهن وبين الذهاب إلى المساجد. في الدعاء، الدعاء يقول ما أصاب عبد هم أو حزن، فقال نفس المرأة تقول اللهم إني أمتك ابنة أمك ابنة عبدك ابنة أمك أمتك. كل حال حتى لو قالت بلفظ الحديث ما في مانع، لو قالت بلفظه ما في مانع. قال أبو داود حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا العوام بن حوشب قال حدثني حبيبة بن أبي ثابت عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. هذا فيه شيئان، أحدهما أمر موجه إلى الرجال، وهو عدم منع النساء مطلقا إلى المساجد، وهذا ما فيه تخصيص لا ليل ولا نهار، وسيأتي أنه نص على الليل خوفا من أن يفهم أن الليل مظنة المخافة فيمنعن. فهذا موجه للرجال عامة بأنهم لا يمنعوا النساء إذا أردنا أن يأتينا إلى المسجد بالصلاة لأداء العبادة، لأداء الصلاة. الأمر الثاني فيه حظ للنساء، وجه إليهن أن يصلين في بيوتهن، وهو قوله وبيوتهن إيش؟ خير لهن، وبيوتهن خير لهن، يعني صلاة في بيوتهن خير لهن من صلاة في المسجد، لأنه وإن كان المسجد فيه الجماعة وفيه مثلا كتب الخطى الذي تقدم، فإذا كان المرأة ممتثلة لأمر الله وأقرت في بيتها امتثالا لإرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يحصل لها هذا، يحصل ذلك بطاعتها وامتثال ذلك، بل يكون أفضل لها. فدل هذا على أنها قد تدرك فضل الذهاب إلى المسجد وفضل الصلاة في الجماعة وإن كانت تصلي وحدها في بيتها. الجماعة ليست واجبة على المرأة، النساء لا يجب عليهن أن يصلين جماعة، إنما الجماعة على الرجال، تجب الجماعة على الرجال. هذا ما فيه فرق، ليس فيه فرق في خروج المرأة سواء خرجت المسجد الحي أو خرجت المسجد النبوي، ولكن يؤخذ من هذا من الفقه أن المرأة إذا استأذنت زوجها أو وليها إلى الذهاب للحج فإنه لا يجوز أن يمنعها، سواء كان الحج فرضا أو نفلا، لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله يدخل فيه هذا، لأنها قصدت المسجد الحرام، وإن كان هذا فيه من المشقة وفيه من الكلفة ما هو معروف، ولكن لا يكون هذا مأخوذا مطلقا بأنها لو لم يكن لها محرم ولو لم يكن لها زاد وراحل إلى غيره أنها تذهب، لا، يعني مع وجود الشروط الأخرى. قال أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير وأبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد قال قال عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم ائذنوا للنساء إلى المساجد بالليل، فقال ابن الله والله لا نأذن لهن فيتخذنه دغلا، والله لا نأذن لهن. قال فسبه وغضب وقال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذنوا لهن وتقول لا نأذن لهن. ابن عمر له أولاد عدة، منهم ما هو مشهور مثل سالم، ومنهم غير مشهور مثل بلال، وهذا هو الذي قال هذا الكلام، وغيرهم بلال هو الذي قال هذا القول. ابن عمر يروي هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فبلغه حتى أهله فسمعه ولده فقال والله لا نأذن لهم فيتخذنه دغلة. الدغل في الأصل هو الحشيش الملتف.